الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، الزكاة تجب الزكاة في أربعة أصناف: الأول الخارج من الأرض، والخارج من الأرض مثل الحبوب والثمار، الحبوب القمح، الشعير والحنطة، والثمار مثل التمر والعنب. والثاني السائمة، وهي السائمة من بهيمة الأنعام، لازم تكون سائمة يعني ترعى. السائمة من بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام وهي شيء ثلاث: الإبل والبقر والغنم، تجب فيها إذا كانت سائمة يعني ترعى، كما قال جل وعلا: فيه تسيمون يعني ترعون. الأمر النوع الثالث هو الذهب والفضة. الذهب والفضة. الرابع عروض التجارة، عروض التجارة مثل المحلات، مثل الشيء المعد للتجارة، حتى قد يكون من بهيمة الأنعام، قد يكون من الخارج من الأرض. إذا جعلت للتجارة ينتقل من النوع هذا إلى النوع هذا، يعني ينتقل من ما هو بهيمة الأنعام إلى عروض التجارة. لو عندك إبل ترعى وانت عادها للتجارة، ما هي بالدر والنسل، زكاتها زكاة عروض تجارة، تم منها وتزكيها فلوس. أما إذا كانت ما عدتها للتجارة زكاتها منها، كما هو يأتي بالتفصيل إن شاء الله. والربح، الربح تابع للأصل فلا يحتاج إلى حول جديد، كما أن نتاج السائمة تابع لأصله فلا يحتاج إلى حول جديد إذا كان أصله نصاب، إذا بلغ النصاب وجاء نتاج، فإن الإنتاج يتبع للأصل. أموال اليتامى والمجانين فيها زكاة، وهذا عند جمهور العلماء إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، ويجب على آبائهم، على أوليائهم إخراجها بالنية عنهم عن تمام الحول. الزكاة حق الله عز وجل، لا يجوز المحاباة فيها لمن لا يستحقها، ولا أن يجلب الإنسان بها لنفسه نفعا أو يدفع بها ضرا، لا يجعلها غرض اللي جاء أو لدفع شيء له أو دفع شيء بضره أو جلب شيء بينفعه، يجعلها لله، يتجرد عن هذا كله، يديها لله عز وجل. ولا أن يقي بها ماله، يعني يقي بها ماله من العدو أو من الولي الأمر، أو يعني يحطها دون ماله، يجعلها لله عز وجل. أو يدفع بها عنه مذمة، يزكي عشان الناس ما يذمونه، هذا بخيل، هذا ما يفعل. بل يجب على المسلم صرف زكاته لمستحقيها لكونهم من أهلها، لا لغرض آخر، مع طيب النفس بها والإخلاص لله في ذلك، حتى تبرأ ذمته ويستحق جزيل المثوبة والخلف، لأنها عبادة لله عز وجل وفرض على من وجبت عليه. المال الذي عندك ولو كان في الأرض السابعة، إذا أديت حقوقه ليس بكنز عليك، إذا كان يعني في مكان بعيد أو تحذر وديت حقه ما يعتبر كنز، حتى لو كان مكنوز، لأن الكنز مو باللي مدفون في الأرض، الكنز هو المال اللي ما يدفع ما تأدي زكاته. إيه نعم، إذا أديت حقوقه ليس بكنز عليك ولا يضرك. والذي على وجه الأرض وبين يديك كنز، إذا لم تؤدي حقه تعذب به يوم القيامة. الأرض إن كان اشتراها للفلاحة، للفلاحك عليها، أو لاتخاذها مسكن أو للتأجير، فليس فيها زكاة، ما فيها زكاة. إيه؟ أما إن كان اشتراها للتجارة ففي هذه الحالة فيها زكاة، إذا تم حول المال الذي بذل فيها